ومعافاة ذوي العاهات والبريات. ثم انثنوا بعد ذلك حول القبر طائفين تشبيها له بالبيت الحرام الذي جعله الله مباركا وهدى للعالمين. ثم أخذوا في التقبيل والاستلام: أرأيت الحجر الأسود وما يفعل به وفد البيت الحرام؟ ثم عفروا لديه تلك الجباه والخدود. هذا يعني من بليغ القول، يعني يأخذون في التقبيل والاستلام كما يعني يفعل بالحجر الأسود، كما يفعل بالحجر الأسود وفد البيت الحرام، على حد قول القائل: حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بمذق، هل عرفت الذئب قط؟ يعني هذا يقول: أرأيت الحجر الأسود وما يفعل به وفد البيت الحرام، يعني من باب التمثيل. حتى إذا جن الظلام، يصف قوما استضافهم بخلاء وتركوه حتى اختلط الظلام، فشابوا له لبنا بماء كثير حتى لا يرى لون اللبن، قد تغير من البياض إلى ما بين البياض ولون الماء، أشبه ما يكون بالذئب يعني الأغبر. حتى إذا جن الظلام واختلط جاءوا بمذق، المذق كذب ليس لبن، والخلطوه بماء، حتى جاءوا بمذق هل عرفت الذئب قط، يشبه يعني لون الذئب. أي نعم، هذا استشهد به النحات، يدل على أن ابن القيم يعني صاحب قلم سياد، لا كما قيل صاحب قلم سياد وصاحب تعبير أخاذ رحمة الله عليه. نعم. ثم عفروا لديه تلك الجباه والخدود التي يعلم الله أنها لم تعفر كذلك بين يديه في السجود. ثم كملوا مناسك حج القبر بالتقصير هناك والحلاق، نسأل الله السلامة. نعم. واستمتعوا بخلاقهم من ذلك الوثن إذ لم يكن لهم عند الله من خلاق. سبحان الله، كيف يعني يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، كيف تنتكس القلوب، يقضى على المرء أيام محنته فيرى حسنا ما ليس بالحسن. نعم. وقد يعطى لذلك الوثن القرابين، وكانت صلاتهم ونسكهم وقرباتهم لغير الله رب العالمين. فلو رأيتهم يهنئ بعضهم بعضا ويقول: أجزل الله لنا ولكم أجرا وافرا وحظا. فإذا رجعوا سألهم غلاة المتخلفين أن يبيع أحدهم ثواب حجة القبر بحج المتخلف إلى البيت الحرام، فيقول: لا ولا بحجك كل عام. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، يعني هذا تخلف، يرى نفسه أنه تخلف لأنه حج البيت الحرام فتخلف عن ركبه. أي نعم. فلو خير هذا الذي حج إلى المشهد، إلى هذا المشهد الوثني، هل يبيع ثواب حجة القبر يعني بحج المتخلف عن الذهاب إلى القبر إلى البيت الحرام؟ فيقول: لا ولا بحجك كل عام. نسأل الله العفو والعافية. نعم. هذا ولم نتجاوز فيما حكينا عنهم ولا استقصينا جميع بدعهم وضلالهم، إذ هي فوق ما يخطر بالبال أو يدور في الخيال. وهذا مبدأ عبادة الأصنام في قوم نوح كما تقدم. وكل من شم أدنى رائحة من العلم والفقه يعلم أن أهم الأمور سد الذريعة إلى هذا المحظور، وأن صاحب الشرع أعلم بعاقبة ما نهى عنه وما يؤول إليه، وأحكم في نهيه عنه وتوعده عليه، وأن الخير والهدى في اتباعه وطاعته، والشر والضلال في معصيته ومخالفته. انتهى كلامه رحمه الله. نعم، هذا من كلام ابن القيم في إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. هذا كتاب جيد من جزئين: إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان. هذا الباب هو معنون بباب ما جاء في المصورين، وقد أورد المصنف رحمه الله تعالى تحت هذا الباب حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة وليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة. ولهما، هذا أخرجاه البخاري ومسلم، ولهما عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. الشيخ يعني يورد النصوص لنفهمها مجتمعة، فالموفق من يجمع النصوص ليفهمها مجتمعة، لأن بعضها يبين بعضا وبعضها يفسر بعضا. قال: ولهما عن ابن عباس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا: من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. يقول الشارح هنا: وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة، الشارح عبد الرحمن بن حسن شيخ الدعوة في وقته رحمة الله عليه، وهو حفيد المصنف، أنا وعبد الرحمن بن حسن ابن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. قال: وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة، وهي المضاهاة بخلق الله، لأن الله تعالى له الخلق والأمر، فهو رب كل شيء ومليكه، وهو خالق كل شيء، وهو الذي صور جميع المخلوقات وجعل فيها الأرواح التي تحصل بها الحياة، كما قال تعالى: الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قال: فالمصور لما صور الصورة على شكل ما خلقه الله تعالى من إنسان أو بهيمة صار مضاهيا لخلق الله، يعني ما هو غرضه من هذا؟ المصور لما صور الصورة على شكل ما خلقه الله تعالى من إنسان أو بهيمة، هذا واضح أن غرضه في تصوير الصورة يعني مضاهاة خلق الله. قال: فصار ما صوره عذابا له يوم القيامة، وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، فكان أشد الناس عذابا لأن ذنبه من أكبر الذنوب. هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله، أي الذين يصورون صورا على شكل ما خلقه الله تعالى من إنسان أو بهيمة، يريدون بذلك مضاهاة لله في خلقه سبحانه وتعالى، فكأنهم في هذا الأمر ينازعون الله عز وجل في صفته وصفته أنه سبحانه وتعالى هو الخالق المصور الذي أحسن كل شيء خلقه، صوركم فأحسن صوركم، فهو سبحانه وتعالى الذي ابتدع خلقنا على غير مثال سابق وصور صورنا سبحانه وتعالى على غير مثال سابق، إذا تذكرنا حديث الصورة وهو أن الله خلق آدم على صورته، والضمير يعود إلى الله سبحانه وتعالى، والدليل حديث آخر لأن هذا الحديث في صحيح مسلم، إذا ضرب أحدكم الوجه إذا ضرب أحدكم أخاه فليتق الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، الضمير هنا يعود إلى الله سبحانه وتعالى. قال الإمام النووي رحمة الله عليه رغم أنه يؤول لكن قال في هذا الحديث هذا من أحاديث الصفات أو هذا من نصوص الصفات، لم يؤوله لأنه يرى أن الضمير يعود إلى الله سبحانه وتعالى. وهناك حديث فيه إظهار المضمر وهو خلق آدم على صورة الرحمن، هذا حسنه الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي والذهبي رحمه الله، انتقد ابن خزيمة في تضعيفه لهذا الحديث أو في تأويله لهذا، وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية صحح هذا الحديث وله كتابة في هذا الموضوع في موضوع الصورة وأن الله سبحانه وتعالى خلق آدم على صورته، في رده على تأسيس التقديس للرازي من ضمن هذا الرد 100 صفحة مخطوطة يمكن تساوي 300 صفحة، وهي حققت لا شك لأن الكتاب كله حقق في جامعة الإمام بما يعادل 9 رسائل أو 8 رسائل علمية بعنوان نقض التأسيس، فمن ضمن ذلك 100 صفحة في المخطوط طلعت عليها كلها في هذا الموضوع وفي تحقيقه وبيانه وأنه صحيح. وهذا لا يفيد تمثيلا ولا تشبيها لأن القدر الفارق مذكور في الحديث، فالحديث نفسه فيه أن الله خلق آدم على صورته، فالله خالق وآدم مخلوق، وفيه لأن آدم ليس هو صورة الله لأن آدم مخلوق إنما خلقه الله على صورته. وقال أهل العلم إن الله سميع بصير فخلق آدم سميعا بصيرا، إن الله متكلم ف فخلق آدم متكلما. وليس السميع مثل السميع، ولا البصير مثل البصير، ولا المتكلم مثل المتكلم. فليس فيهما يوهم التشبيه، وهذا هو السبب في إنكار من أنكر هذا الحديث. وإلا فالمحققون من الأئمة يصححون هذا الحديث، يصححون الحديث الذي فيه إظهار المضمر الذي تكلم فيه ابن خزيمة وغيره، أو من تبع ابن خزيمة رحمهم الله وتأولوا إن صح، يعني تأولوا حديث مسلم وقالوا إن الضمير يعود على آدم وكذا، لكن هذا التأول ليس صحيحا، بل الضمير يعود على الله سبحانه وتعالى. أنا قلت إن الإمام أحمد وإسحاق بن راهوي وشيخ الإسلام بن تيمية والذهبي والحافظ بن حجر في فتح الباري وسائر علماء الدعوة ومن آخرهم الشيخ عبد العزيز بن باز شيخنا رحمة الله عليه، كلهم يصححون الحديث الذي فيه إظهار المضمر. الشيخ حمود التويجري له رسالة، طبعا أخذها مما كتب من شيخ الإسلام وغيره، لكن أصبحت رسالة بعنوان عقيدة أهل الإيمان بخلق آدم على صورة الرحمن. إذن الله سبحانه وتعالى كرم آدم وخلقه في أحسن تقويم، وكما قال الله تعالى ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فحيث وصف الله نفسه بأنه سميع بصير، جعل ابن آدم وجعل آدم سميعا بصيرا. وحيث أن الله سبحانه وتعالى من صفات كماله الكلام، فقد جعل آدم متكلما وبنيه كذلك، ولكن ليس المتكلم مثل المتكلم. فإذا أضفنا صفة الكلام إلى آدم المخلوق أخذ خصائص المخلوق، وإذا أضفنا صفة الكلام إلى الله عز وجل الخالق أخذ خصائص الخالق، ولا مماثلة بين الخالق والمخلوق في شيء من الخصائص، كما أنه لا اشتراك بين المخلوق والخالق في شيء من الخصائص، فلا المخلوق يشارك الخالق في شيء من خصائصه، ولا الخالق يشارك المخلوق في شيء من خصائصه، تعالى الله وتقدس. هذه النصوص نعم في التصوير وفي التحذير من التصوير حق على حقيقته، والعلة هنا معروفة، والعلماء يقولون إنها من باب سد الذرائع، وذكروا والروايات تؤيد ذلك أن أسباب باب ما جاء في أن سبب ترك بني آدم أو دينهم هو الغلو في الصالحين، سبب ما جاء في كفر نعم بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وأظن أننا قرأنا قصة حدوث الشرك في قوم نوح بعد أن لم يكن الشرك حادثا، كانوا من لدن آدم إلى نوح 10 قرون على التوحيد، ثم حدث بهم الشرك بسبب اتخاذ التماثيل. نعم باب نعم ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وكنا قد قرأنا ما ذكره في الصحيح نعم. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم، فأصبح يعني أن الغلو في الصور والفتنة في الصور يكون سببا ووسيلة للشرك، فحرمت لأنها من باب تحريم الوسائل وليست محرمة يعني غاية، إنما حرمت لأنها تكون في الغالب وسيلة إلى الشرك. فالشيخ رحمه الله قال في مسائله التي استنبطها من هذا الباب: معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه بشبهة الصالحين، يعني بشبهة محبة الصالحين. وأول شيء غير به دين الأنبياء، وما سبب ذلك؟ هو الغلو في قبورهم والغلو في صورهم، نصبوا لهم تماثيل على صورهم حتى يتذكرون عبادة الله، مع معرفة أن الله أرسلهم، يعني غير دين الأنبياء مع معرفة الذين غيروا أن الله أرسل الأنبياء. قال: وأيضا يتبين من هذا الباب أن سبب ذلك الانحراف مزج الحق بالباطل، فالأول يعني الحق محبة الصالحين، والباطل هو المجاوزة الحد في محبتهم والغلو، أو محبتهم المحبة التعبدية. قال: والثاني فعل أناس من أهل العلم، أو فعل أناس من أهل العلم شيئا أرادوا به خيرا، يعني هذه الصور التي وضعوها أرادوا بها خيرا. ليش؟ يظن، قالوا: لنتذكر الله عز وجل ليكون أنشط لنا في العبادة إذا رأينا صور هؤلاء الصالحين. فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره، إذا لما ماتوا وانقرض الجيل ونسي العلم، فالجيل الذين بعدهم ظنوا أن هذه الصور وهذه التماثيل وضعت لأجل أن تعبد ويستسقى بها، فعبدت من دون الله وحدث الشرك بسبب هذا. فالمسألة لا يكفي فيها حسن القصد، لكن بقي مسألة وسبق أن ذكرت هذا في الدرس السابق، وهي: إذا كان الأمر قد حدث فيه ما هو أعظم، ولهذا العلماء رحمهم الله بيّنوا وقالوا إن تحريم هذا من باب تحريم الوسائل، يعني فلو حصل أنها لا تكون وسيلة إلى المحرم فالأمر يصبح يعني يتبع علته، ومثلنا الصورة التي تكون في المرآة، فما أحد يقول إن النظر إلى المرآة والنظر إلى الصورة فيها محرم، لأن النظر إلى الصورة في المرآة معروف الغرض منه والقصد لإصلاح الهيئة ونحو ذلك، وهذا ما علمنا أحد من أهل العلم يقول بتحريمه. وقاسوا عليه ما كان، يعني بعضهم قاس عليه ما كان من نوعه مثل تصوير الكاميرا وحبس الظل، ومثل ما ينشر في الكاميرات عبر التلفزيون. الآن أصبح الخرق أوسع من الراقع، وأصبحت البلوى عامة، وأصبح منبرا متسعا ينشر من خلاله الباطل، ولا بد من نشر الحق معه. ومن أجل هذا فنقل صلاة التراويح ونقل حال المسلمين في أدائهم المناسك ومرورهم بالمشاعر في الحج وصور أماكن العبادة لا شك أن فيه إظهار للإسلام، وفيه دعوة لا تخفى، والواقع بذلك خير شاهد. فأصبحت أشبه ما تكون بالمكبر الذي من خلاله يرتفع الأذان، وبالمرآة أو بنظارة العينين التي بواسطتها يستطيع ضعيف البصر أن يقرأ، وكثير من علماء الدعوة الآن ينتهزون الفرصة للدعوة من خلال هذا المنبر. وعسى أن لا أكون واهما، فقد نقل لنا عن سماحة شيخنا أنه يحث طلبة العلم ويحث الدعاة ألا يتركوا منبرا من منابر الدعوة، ومنها الدعوة عبر التلفزيون. فإذا كان هذا هو المقصد وليس يترتب على ذلك تعظيم للصور أو غلو فيها، وإنما المترتب هو زيادة المعرفة ونقل الصورة حية يشاهدها المسلمون، وهي صورة خير ومشهد عبادة، أرجو أن لا يكون بذلك بأس. أحد الإخوان هدانا الله وإياه بارحة كتب كتابة، لا أدري هل هو حاضر الآن أو ما هو حاضر، يعني جانب فيها الصواب عفى الله عني وعنه. يقول: كيف تجمع بين تحذيرك من اتخاذ الصور وتعليقها في المجالس؟ أولا، يعني هذه القضية ليست مسلمة. أنا قرأت أو درست معكم ما ورد في هذا من دون يعني كتمان أو جحد، فما ورد في صحيح البخاري ومسلم قرأناه ودرسناه وتأملنا في معانيه والمعاني التي قررها العلماء، فليست المسألة تحذيري أنا، ولكن ما قرأناه هو حق. يعني افرض أني مهما تصور في هذا الأخ سامحه الله، لكن الذي قلته أو قرأناه أو قررناه حق. قل قال الرسول صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري ومسلم، قال الله تعالى: باب ما جاء في المصورين. إذا كان كما يقول أنني يعني حذرت إطلاقا، معني صحيح أنا أحذر من اتخاذ الصور على سبيل التعظيم، وأحذر من تعليقها فوق الجدران، وأحذر حتى يعني استعمال الصور لا ينبغي إلا للحاجة، هكذا أقول ولا زلت أقول هذا. لكن هو أخذ بطرف وترك طرف من الدرس وجعلني أحذر فقط. قال: وبين نشرك للصور في الجامعة الإسلامية، زعم أنني أنشر الصور في الجامعة الإسلامية، فسامحك الله وهداك، والله ما نشرت صورة ولا نصبت تمثالا ولا علقتها وعظمتها على جدار أو مكتب، فلماذا هذا التجني؟ يعني هو موجود في الحلقة البارحة لا شك، يعني شوفوا المفارقة، يعني كيف تجمع بين هذا وبين نشرك للصور في الجامعة الإسلامية؟ من يقول نشرت الصور في الجامعة أو رضيت بهذا؟ ثم يقول: فعل لم يسبقك إليه الذين يقولون ما يفعلون. يعني أنت تقول ما لا تفعل. على كل حال سامحه الله، أنا قد أقول ما لا أفعل، لبشر، لكن الذي أقوله صحيح. يعني خذ من العلم فرضا، ولا خذ من العلم ولا تنظر إلى العمل، مع أنني أستغفر الله وأتوب إليه، وأرجو ألا يخالف عملي، ألا يخالف فعلي قولي بقدر ما أستطيع. الحاصل يقول: فعل لم يسبقك إليه الذين يقولون ما يفعلون. الشيخ محمد إبراهيم، نعم، لا أقاس أنا بالشيخ محمد إبراهيم ولا بالشيخ ابن باز ولا بالشيخ العباد ولا بمن سبقني. قال اللي سبقوك الشيخ محمد إبراهيم، الشيخ ابن باز، الشيخ العباد، الشيخ العبيد. قال: هؤلاء رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. أنا لا أقاس بسماحة الشيخ ابن إبراهيم ولا بسماحة الشيخ ابن باز، يعني حتى ولا بالشيخ العباد. هؤلاء لا شك أن لهم قدرهم ولهم فضلهم، والأول خير من الآخر، وكما قال أنس: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم، أو كما قال. لكن سبحان الله المبالغة ظاهرة. ثم قال: نعوذ بالله من قلب لا يخشى، ونعوذ بالله معك يا أخي من قلب لا يخشى، نعوذ بالله من أن تخالف أفعالنا أقوالنا. أنا لم أفعل شيء، أحدث شيئا ما سبقت عليه، يعني ما وضعت تماثيل ولا وضعت صور ولا نشرت صور. وإذا كانت الصور مما عمت بها البلوى وأصبحت الآن منبر تستغل للخير، هذا أمر يعني غلبنا عليه وسبقنا. والآن ننطلق من القاعدة العظمى في الإسلام، وهو يعني إذا تعارضت المفسدتان لا بد من إحداهما، ارتكب الأدنى لدرء الأعلى، يعني يرتكب أدنى المفسدتين لدرء أعلاهما، وهذه قاعدة صحيحة في الإسلام. أو تعارضت مصلحتان، مصلحة أدنى ومصلحة أعلى، فوتت المصلحة الدنيا لتحصيل العليا. ومعروف أنه إذا تدارأت مصلحة، إذا تعارضت مصلحة ومفسدة، قدمت المصلحة ودرئت المفسدة، هذا لا شك فيه. لكن لو لم يكن لك بد من إحدى المفسدتين، فحتى تدرأ العظمى لا بد من ارتكاب الدنيا، فهذه قاعدة صحيحة، وهذا أصل، هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة ومن أصول الفقه الإسلامي، معروفة يأخذ به المسلمون. مثلا لو أن كافرا طاغيا باغيا أراد أن ينتهك حرمات الله وينتهك أعراض المسلمين، وليس من دفعه بد إلا أن تستعين بكافر. هنا وجب عليك أن تستعين بالكافر لدفع هذا العدو الصائل الذي يريد أن ينتهك حرمات الله وينتهك أعراض المسلمين، ولا شيء في ذلك، بل هذا هو الواجب على ولي الأمر وعلى من ينظر في مصالح المسلمين. والأمثلة كثيرة. على كل حال ليس هذا المثال مما نحن فيه يعني بشيء، لكن أردت بالمثال تقريب القاعدة فقط. الأخ الله يغفر لي وله، أخشى أنه له معاملة وما استطعنا أن نحقق طلبه لأننا أمنا على النظام، ربما أنه لا يجيز له النظام ولا تعليمات ولي الأمر، يعني ربما لا تنطبق عليه، فأخشى أن يكون يعني في نفسه شيء من هذا، لأن هذه العبارات لا يقولها طالبه. أردت أن أعرفه، ليس لي قصد إلا حتى أرضيه، ربما يكون له طلب وأنا أو له في نفسه شيء وأستطيع أن أحققه، لكن ما يظهر أنه يريد بذلك الإغاظة، ولهذا قرأت كلامه حتى لا يظن أنني أغتاظ من قوله. أولا قول ليس صحيحا، والخطر على من خالف، والعبرة بالحقائق. ثانيا يكلموا ممن يسمعون، من يعرف أسلوب تحامل في هذا. فهو ذكرني بقصة شخص كان بينه وبين شخص آخر خصومة في دنيا، فغضب عليه هذا الذي يعني يزعم أنه أخذ حقه وأخذ ماله، وقال والله إني أبغضك لله. قال له قاض بينهم أو عالم، لا تقل أبغضك لله، ولكن قل أبغضك للدنيا. فعلى كل حال مثل هذه الأمور إذا كانت للدنيا، الله المستعان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا جميعا بدينه، وأن لا يجعل مصيبتنا في ديننا. نعم أخي، لعلنا نبدأ بالباب الذي بعده. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كثرة الحلف، وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. أخرجاه. وعن سلمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. وفي الصحيح عن عمران بن حسين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا، ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. وفيه عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. قال إبراهيم رحمه الله: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد، ونحن صغار. نعم، هذه هي النصوص، هذه النصوص التي وردت في هذا الباب، وهو باب ما جاء في كثرة الحلف. وأورد آية كريمة هي قوله تعالى: واحفظوا أيمانكم، وكذلك ما ذكره عن أبي هريرة من المتفق عليه بين البخاري ومسلم، قال رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. نحن نريد أن نستوضح علاقة هذا الباب في التوحيد، لأن الكتاب كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وهذا الباب باب ما جاء من النهي عن كثرة الحلف والوعيد عليه. فما علاقة هذا الباب بموضوع الكتاب؟ نعم يا أخو سامة، استخفاف بمقام الله عز وجل، واستخفاف بعظمة الله عز وجل، وكما قال: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب، لأنه جعل الله سلعته، جعل حلفه بالله عز وجل سلعته، فهو لا يعظم الله عز وجل، وليس مقصوده تعظيم الله، إنما مقصوده أن ينفق سلعته، وكأنه آثر الدنيا على الآخرة. وما من شك أن من اصطاد الدنيا بالدين، أو اصطاد الدنيا يعني بتظاهره بأنه يحلف بالله ويعظم الله، أنه خاسر في هذا السبيل. نسأل الله العفو والعافية. نعم. والنص الثاني قال عن سلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. والزنا كبيرة من الكبائر، لكن إذا وقع من أشيمط، يعني قد ذهبت شهوته، وهو الذي يعني اشتعل الشيب في رأسه ولحيته، أو تقريبا غشاه الشيب حتى غلب على شعره، ومع ذلك هو زان، فهذا دليل على أنه علق قلبه بهذه المعصية، رغم أنه ليس لديه دواع إليها، فهو قد كبر في السن، وليست قوة الشهوة مستحكمة كما هي في الشاب المراهق. فمن كان هذا شأنه دل على عظم جرمه وعلى فساد تعلقه. وكذلك العائل المستكبر، هو الكبر والاستكبار كبيرة من الكبائر، ومذموم في حد ذاته، سواء كان من عائل أو كان من غني، يعني أو كان من مستغن، لكن حصوله من العائل الفقير الذي لا شيء في يده يغتر به، فرغم ذلك يحصل فيه استكبار، فهذا دليل أيضا على أنه والعياذ بالله قد توغل في هذه الرذيلة حتى أصبح يعني في دركاتها، وأصبح ممن تعرض لهذا الوعيد الشديد: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وثالثهم الرجل الذي جعل الله بضاعته، لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، يقول والله إني اشتريتها بكذا وهو كاذب، ولا أبيعها إلا بكذا، ويحلف أنه لا يبيعها إلا بكذا، حتى ييأس المشتري من أنه سيتنازل في السعر وربما يكون محتاجا لها فيشتريها اغترارا بحلف هذا الرجل، وهو ليس قصده تعظيم الله وليس قصده الوقوف عند اليمين بالله تعالى، وإنما قصده لينفق سلعته، وهذا لا شك أنه ممن انحدر في هذه الرذيلة وأصبح معرضا لهذا الوعيد الشديد. رجل، والشاهد من الحديث، رجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، رواه الطبراني بسند صحيح. هذا كلام الشيخ رحمه الله. وكذلك النص الذي بعده، قال المصنف: وفي الصحيح عن عمران بن حسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا. قال: ثم إن بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون. هذا يدل بمفهومه على أن تلك القرون الخيرة الفاضلة أنهم لا يتصفون بهذه الصفات الرذيلة، وهي أنه يشهد قبل أن يستشهد ويخون ولا يؤتمن، بل هم أمناء وينذرون ولا يوفون ويظهر فيهم السمن. والشاهد في هذا الحديث أنهم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، يعني ينذرون لله عز وجل ولكنهم لا يوفون بنذرهم. وهذا استخفاف بجناب الله تبارك وتعالى، استحقوا به هذا الوصف، وهو أنهم ليسوا من الخيرية أو ليسوا من خير القرون. ثم قال المصنف رحمه الله: وفيه، يعني في الصحيح عن ابن مسعود وهو صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وهذا الشاهد من الحديث: يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه، يعني يستخفون بالشهادة ويستخفون باليمين بالله تبارك وتعالى، ويمينه شهادته. وهذا استخفاف أيضا باليمين، والاستخفاف بالحلف بالله تبارك وتعالى لا شك أنه ينقص كمال التوحيد الواجب، وهو وسيلة إلى الهلكة، وصاحبه يعرض نفسه للذم. قال إبراهيم أحد رواة هذا الحديث: كانوا يضربوننا على الشهادة، يعني السلف أو أهله يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار، يعني يعظمون أمر الشهادة والعهد، فإذا رأوا صغيرا يبادر للشهادة، مما يدل على أنه يستخف بها ويبادر في الحلف والعهد، مما يدل على أنه لا يدري ما يقول ولا يعظم قدر الشهادة والعهد، فهو يضرب على ما يفعل حتى يستشعر عظمة ما يقول. الشارح رحمه الله بين معاني هذه النصوص بيانا لا نستغني عن التأمل فيه، فنريد من القارئ بارك الله فيه أن يتحفنا بعرض ما قاله الشارح رحمه الله. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كثرة الحلف، أي من النهي عنه والوعيد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: واحفظوا أيمانكم. قال ابن جرير رحمه الله: لا تتركوها بغير تكفير. وذكر غيره من المفسرين عن ابن عباس رضي الله عنهما يريد لا تحلفوا، وقال آخرون: احفظوا أيمانكم عن الحنث فلا تحنثوا. نعم. والمصنف أراد من الآية المعنى الذي ذكره ابن عباس، فإن القولين متلازمان، فيلزم من كثرة الحلف كثرة الحنث، مع ما يدل عليه من الاستخفاف وعدم التعظيم لله وغير ذلك مما ينافي كمال التوحيد الواجب أو عدمه. يعني ينافي كمال التوحيد الواجب أو يقتضي عدم التوحيد الواجب، عدم كمال التوحيد الواجب، وهذا لا يجوز. هذه علاقة الباب وعلاقة نصوصه بالتوحيد الذي هو حق الله على العبيد. نعم. الله أكبر. الله سيدته الفضيلة وبعث الله من المقام المحمود الذي وعث. يقول: يا شيخ، اذكر لنا وسائل الثبات على الدين. الله يقول: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والله يقول: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. والله يقول: واتقوا الله ويعلمكم الله. والله يقول: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وسائل الثبات على الدين أولها تقوى الله تبارك وتعالى في السر والعلن، والاعتصام بالكتاب والسنة، تعلما وعملا، علما وعملا. هذه من وسائل الثبات على الدين. نسأل الله أن يثبت قلوبنا جميعا على دينه، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. قال: وهل قاتل النفس له توبة؟ نعم يا أخي، قاتل النفس له توبة. من يحجبه من التوبة؟ ففي الحديث أن رجلا قتل 99 نفسا، فاستفتى هل له من توبة، استفتى جاهلا هل له من توبة، قال: لا، فقتله وأكمل به 100. وهذا حديث صحيح في صحيح. ثم دل على عالم فقال: ومن يمنعك من التوبة؟ لك توبة، ولكن اخرج من هذا البلد الذي أنت فيه فهو بلد سوء. يعني أصدق في توبتك لله تبارك وتعالى. فخرج فأدركه الموت، فتنازعته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، ثم أرسل الله لهم من يفصل بينهم أن يقيسوا ما بين القرية التي هاجر منها والقرية التي هاجر إليها، فأيهما أقرب، فل يعني إذا كان أقرب للمهاجر إليها تأخذه ملائكة الرحمة، وإذا كان أقرب إلى بلدته بلدة السوء فتأخذه ملائكة العذاب. فوجد أنه قد نأى بصدره إلى القرية التي أراد أن يهاجر إليها، فتداركه الله برحمته وتولته ملائكة الرحمة. فمن تاب تاب الله عليه. لكن الذي قتل النفس بغير حق، قتل نفسا مؤمنة ومات على ذلك من غير توبة، هذا هو الذي يعني يكون معرضا للوعيد، يعني يكون خالدا في النار وغضب الله عليه ولعنه إلى آخر ما جاء في الآية الكريمة. لكن هذا أيضا في معتقد أهل السنة والجماعة على نمط يعني ما ينهجه أهل السنة والجماعة أنه دون الشرك الأكبر، والشيء الذي لا يغفره الله أبدا ويخلد صاحبه في النار خلودا دائما هو الشرك. أما ما دون الشرك والكفر الأكبر فصاحبه يعني ما دون الشرك والكفر الأكبر من المعاصي الكبائر إذا مات صاحبها عليها من غير توبة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه عدلا وأنفذ فيه وعيده عدلا، وإن شاء عفى عنه فضلا. فالمعنى في الآية محمول على ما إذا كان قتله للمؤمن متعمدا مستحلا يكون خالدا مخلدا ويكون من المغضوب عليهم كما ورد في الآية. أما إذا كان غير مستحل، لأن من استحل قتل المؤمن يعني لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، هذا إذا كانت الحجة قائمة عليه وأنه لا يجوز له أن يسفك دما حراما، وبين له أن النبي صلى الله عليه وسلم خلظ حرمة دم المسلم وعرضه وماله تغليظا بليغا في حجة الوداع حيث ذكر حرمة الشهر وذكر حرمة اليوم وذكر حرمة المكان. فلما ذكرهم بما هو متقرر في نفوسهم من حرمة الزمان والمكان بين لهم أن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فهذه النصوص تدل دلالة قاطعة على أن دم المسلم حرام. فمن استحله بعد أن أقيمت عليه الحجة وبعد معرفته بالتحريم لا شك أنه يكون قد ارتكب ناقضا للإسلام. والآية ما ذكر فيها مطلق، ومن قتل مؤمنا متعمدا، فيحتمل هذا السياق أن يكون متعمدا مستحلا أيضا، لكن إذا كان غير مستحل فلا شك أن ما صار من الذنوب دون الشرك الأكبر والكفر الأكبر ومات صاحبه عليه أنه أمره إلى الله، إن شاء عذبه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا. أما إذا تاب فالله يتوب على من تاب. هذا السؤال يعني سبق أيضا أن تكرر، ولعل صاحبه يعني يستفيد من هذا من هذه الإفاضة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد بالله أني أحبك في الله. جزاك الله خير، وأحبك الله الذي أحببتني فيه، والحمد لله. نسأل الله يجعلنا وإياكم جميعا من المتحابين في جلاله. والذي أوصيكم ونفسي به تقوى الله عز وجل، والنظر إلى القول لا إلى القائل مهما يكن. على كل حال كلنا بشر، ونعم نخطئ ونصيب، وكل يؤخذ من قوله ويرد، إلا صاحب هذا القبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما المرد الذي نرد إليه هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وينبغي يعني أن نحسن الظن ببعضنا، وأن نحاول أن نجد المعاذير لبعضنا، لأنه ورد في الأثر إذا رأيت من أخيك أو سمعت منه كلمة لها يعني 70 محملا في الشر ومحمل واحد في الخير، فينبغي أن تحملها على محمل الخير، 1 من 70، مدام هو أخوك في الإسلام. على كل حال جزاك الله خير وأحبك الله الذي أحببتني فيه وجعلنا وإياكم جميعا من المتحبين بجلاله. قال تكلمت عن اتخاذ القبور عيادة ونحن في بلادنا أكثر من أكثر من 300 عيد للأولياء وأيضا فسقة، وحجتهم هو وجود قبر الرسول في المسجد النبوي وعدم اعتراض علماء الحرمين. هذا يبين لنا جدوى التكرار. أنا كم مرة قلت في فرق بين المسجد النبوي، وضع المسجد النبوي ووضع قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبريه وقبر صاحبيه، فيه فرق بين هذا وبين المساجد التي تبنى من أجل القبور أو توضع القبور من أجل المساجد. أهم هذه الفروق هو أن المسجد النبوي لم يبنى من أجل القبر الشريف ولا بني من أجل قبري صاحبين. أحد يعارض في هذا؟ أبدا، بل المسجد النبوي أسس لله من أول يوم أسس على التقوى، بل وجد فيه بعض قبور للمشركين ونبشت وأبعدت. فالمسجد لم يبنى من أجل القبر الشريف ولا من أجل قبر صاحبه، فتأسيسه ليس بهذا المقصد، بخلاف المساجد التي تبنى يعني في خارج هذه البلاد تبنى من أجل القبور. يعني ليس كل المساجد التي خارج البلاد تبنى من أجل القبور، لكن التي بنيت وفيها مشاهد وفيها قبور الغالب أنها بنيت من أجل القبور. قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه لم توضع من أجل المسجد أبدا، إنما كانت حجرة عائشة وقبض النبي صلى الله عليه وسلم فيها. والنبي عليه الصلاة والسلام حدثهم بحديث بلغهم لما اختلفوا أين يدفنون، فبلغهم هذا الحديث أن الأنبياء تدفن حيث قبضت، بالإضافة إلى أنهم يخشون لو أبرزوا قبره لاتخذ عيدا. فقالت عائشة رضي الله عنها: ولكنه خشي أن يتخذ قبره عيدا، ولولا ذلك لأبرز. فإما أن يكون خشي النبي صلى الله عليه وسلم فقال الأنبياء تدفن حيث تقبض، وإما بالبناء للمجهول خشية، والذي خشية هنا الصحابة. الله أكبر.